ما طلعش معايا كنفسي اجي مع مجموعة سكر. انا رحت لقيتها فعلا. خلاص عرفنا هنقول ايه. هنقول ايه عليه ورا؟ مش المفروض كنا ناخد يا دكتور ولا انت كنت كده قلت كده امبارح يعني اللي حصل فيه طلز. انا قلت احنا لو انت قلت سواء الكامل ده بالنسبه لدكتور المنصر والكامل ده بيكون تغيير هو ده اهم جزء بعد كده كله اسئله. فاحنا هنكمل لسه ايه النهارده؟ هالكومبليكيشن اطلع عند بوست اوفر الكومبليكيشن. طيب ودي ايه قدامنا؟ دي حاجات كل حاجات مش هسالها تقدم مع الكل اللي انا بقوله ده معظم العيالين هيكون سفايد جدا، معظم العيالين هيكون سفايد اوبشن، معظم العيالين هيخش سفايد كارد، معظم العيالين هيخش عايز ديفينيشن، هتلاقي حاجات تسمع جنرال ديفينيشن، في حاجات تسمع مثلا موتور اشهر سبب يعني الموتور يا جماعه نتكلم على لما تقول عايز اشوف انا هتكلم على الاريزمي هتكلم على الاريزمي، حاجات اساسيات اول هتكون مع اول لكن الموضوع اللي مهم جدا برضه النهارده عايز افهم يعني في اعداء كده هتبدا بقى الاقي اللي يظهر من الاعداء اول عدو يصير التغيير الاول في الشارع عدل معايا بس الاحداث كويس لا اول عدو مين يعني يعني انا كنت لسه قايل لو انت هتتكلم على الاسرائيليين كده ولا الاثنين هنتكلم على احنا كده كل عينين بص نعملها في السن كويس خد يعني حضرتك حضرتك عايز حاجات فيسيولوجيكال وشغل فارماكولوجيكال اول ما يبدا يبني العيان هحكي صوت عمال هيعرف تكييف وبعدين كذا وبعدين كذا وقطع عمال بتاعتها هتشيل دي تكييف وي وي وي عمل ايه ساعه قطع العمال بتبقى درجه حراره العيان بتوصل 35 طبيعي ان انت تكون خلاص عشان مش تطفى لما درجه الحياه بتقل عن 45 فوق العمليات اللي دخلنا في ايه؟ يبقى دول ايه؟ دول طبيعي ينزلوا دول طبيعي ينزلوا عشان ايه الانبياء بتصير الهيتل يجيب السيلفر بيحتك الفاير اسيلك بيلور الانسوليشن بتاعه كل ده بيحاول نوصل لكذا لمين؟ لو قال لنا على 35 احنا اتكلمنا على ايه؟ هارس مره ايه اسباب هارس سن؟ صلاه خمسه احنا دخلنا في جاز في اسباب هارس سن؟ في ايه؟ في اسباب هارس والله العظيم انت كده يا ايه يا البيوت يا البيوت انت تعمل البيوت صحيح كده لا احنا عايزين العيال بتاعنا ده كان في الدنيا وعايزه في عارف تركيز يكون ايه؟ عارف كريت الخير ما انت مفروض كميه ميه قاتله اكثر سبب يروح ميه وده انت بتسقع الدم بتدوس ميه وتسقع الدم بتعمل كبير هايبو عشان ده لازم نعمل وور نعمل وور ازاي تنصيبه صوته كل عليك كده ولذلك على الاقل خلي المخزن بتاعك ما تغطش بلاش يبقى الفلوس ايه بره المصروفات بتاعتك او بنيجي الكل ايه حاجه irrigating solution code. يا جماعة الدكتور عمال يكتبه يقول لك عايز اكسر الضغط بس معلش الميه ساعة حط ميه ساعة حس ان الانفكت ما طلعش وطلعش بطل ومش مغطيه الفتحة بتهدى على الفحم وصرت تفوت نص والميه عمال ايه فايبريشن كان بقول او الروم السر عمال يرق وقاعد فترة طويلة اهو كل عيان هيجي تقول ليه هيبقى كده حفظنا الرساله في دماغنا اهو يبقى ده طيب هو انا خايف ليه من الهيبو كده تعمل لي ايه الهيبو كده كل مرة هيجي سلسة وزودوها على ايه؟ كل مرة هتقول كويس. أول حاجة في حاجتين مهمين جدا جدا كان البازو كونستريكشن بازو كونستريكشن دي بتفرق معايا ايه في الطريق في الانترفير وذ ذا ووركينج بوكس بازو سنس ودخلت في مصيبه بقى جنب العيان طلع عندي عيان بص فعلا ولا عيان ده تعال ولا دي كده بيقول لك في الاكشن اوف في تو بازو وبتعمل والشبك اللي بيزود بلوك مصفر والتيوتو والراكشن والبارد اللي عندي لو اسكمي بخارج ممكن نخش سيما هذي واحد من ثلاثة أربعة خمسة طبعا نفس الكلام ده كله أهم من ده كله بتشفت الأوبتنزيشن كيرتو دول ده يقسم ده ما ينفعش يديك حاجه من دول في حاجات اخرى كتير قوي اللي هي الحاجات السلك بس دول ايه في الاخر طيب احنا دلوقتي قلنا هات السلك وقلنا ايه اللي ممكن يعملها وقلنا اختصاص ده السؤال اللي بتاعتي بقى المهم جدا ده اللي بيجي في كل حته ازاي النحت ولا معصر زي ما نعرفه يعني الواد داخل على عيان كريتيكال وعيان خايف ان هو يخش في فايروس سيريا فاقول لك اطلق فايروس سيريا انت خايف ماشي كريتيكال لكن انا عايز ما يخش في فايروس سيريا هو بلاك في فايروس سيريا زي هو وورد سيريا كل الفايروس كل العمليات والاستعمال والجراحه ولذلك عليه وقت التهوات بتاع الفيكشن كنترول والتهوات بتاع معرف مصر حاصل لك في كل اوضه عمليات هيدروميتر وترمومتر وبيميل كده انتوا حاطين الاجيال اللي انت عارف منها حاطين الدرجات بيقول لي كام دلوقتي؟ بيقول لي كام دلوقتي؟ يعني 28 والحراره كام؟ 26 27 ونفس السنه الكلام ده عليه؟ لا حاطين دي انت حاطين دي ليه؟ ليه؟ ليه يا نجم؟ عشان اوصل للتوبس وقاضي للشرقات ايه درجة الحرارة في يوتيوب بتوصل على الياس؟ 54 كويس؟ 54 يا حكم ربنا حكم ايه؟ دين الله من 50 يعني ايه ممكن؟ او بعض يعني ايه ممكن؟ كم يوجد المياه الموجودة في الهواء؟ يعني كم يشرب المياه الموجودة في الهواء؟ لأنه بيش لكن يوجد المياه الموجودة في ايه؟ في الهواء. كمية المياه الموجودة في الهواء دي أما تكون قليلة يبقى نقول عليها ايه؟ نقص الجو ايه؟ الجو ايه؟ جهاز جهاز يعني ايه؟ كويس أوي. تبقى أنت ايه؟ تبقى ماشي مثل هتولع من الناس ده لو قادت الرجوع عن كده ولذلك قطر على نفس المال لو قادت الرجوع لو زاد عن تبعين لك يبقى انت ماشي الشرق مرتبة عالية والتراب والأرض لو الحرم بالدنيا انت عارف ايه مزادين عشان احنا عرقنا العرق المفروض يبقى فيه سيوزة من التمبريت شارك تمبريت سيوزة بالهوميلي دي تسحى العرق ده تقول له كوبريشن اذا كان المال يكسب في الجو يبقى العرق مش هيه مش هيتفرق هيفضل على جبتنا يفضل على جبتنا يجيله ايه يقول الترام الجميل حلو الترام الحالي اللي على عمينا يلزا وذلك عملنا الكامفة يبقى أقل من 50 يعمل ايه يتزود الاحتكا الاشتار في السلك السلسي مولع أكثر من 70 ديسكامفة ما تلاقش وذلك السلسي وزيرية تقول لك كام لا يهم مثلا الكوريكا بتاع الحين كان على الكوريكا كده هو اثنين نعمل ايه وورما هوموديفايد جاز انا سيت كده واحد ناخد الهوموديفايد كان يجيبونا التحليل الهوموديفايد ومش الهوموديفايد الاثنين مع بعض بعد كده قول فلويد اور بلاد سواء كان اي دي فلويد او اريجيتنج بلود ماس دي وور كان بيتكلم على كريتيكال كونديشن اوكي ولا استنى انا عايز الحاجه الثانيه كفر الحبوس ايه الخدمه الحاجه الخامسه يوز اوف هيجيت نترك اور بلاد يا إما مخدة يا إما بطانية تحت فيه يا إما لحاجة لو أنا دعم كل يوم أنا دلوقتي في الوقت ماسك كبرتين بطانية مغطى لو أنا أشتغل يا إما مجلس إيه هذه لو أردت الخمج حاجات دي لو أنا نعمل إلى هنا بسرعة نسرق مع بعض ليه ورمان فايلر وقول جاز عند البلد سلطين سلطين قبل السبوط سلطين ديت مال الزروف ديت ايه لك الكلام تلبي من اللي احنا قولنا دي اثبات ها هل مسمع ايه مشاكل وهل مسمع ايه مفتاح تاكيد حاجة سلطات وقال شضاء ايه الشضاء فما تيجوا نعمل ما لقينا سبب؟ سبب شو؟ سبب شو؟ سبب شو؟ سبب شو؟ سبب شو؟ سبب شو؟ سبب شو؟ سبب شو؟ سبب شو؟ سبب انا رسولك المحاضرة زي بقى لو مش عاجبكم الكلام ومش عاجبكم لو سمحتم ما شرطيش اللي هيقعد يبقى احتل المكان احتل الناس اللي وقت وقتين مكانش مجموش اتفقنا على هذا الكلام ما عملناش حاجة بقى انا بخطط ثلاث اربع مرات احنا ما عملناش حاجة تقل الاحترام انا سألت انت بتاعك تتكلم بقى بتاعك تتكلم بقى تتكلم وانا اقول يا جماعة صوت الصوت مش عايزين مش عايزين تحضروا ولا تحضروا نولع ابويا هو ما يدري من حد ان يقول لنا حاجه احسن لكن هو بيدينا سؤال بس يعني هو بيجيب الاخطر من الاخر فالمساله مليئه صحيح سالنا ليه مش معنى ان هو سالنا مليئه صحيح فين ده هو عايز مليئه صحيح فين هو بيقول لك اخطر حاجه ايه بس هو مش كل سبب يعتبر مليئه صحيح فين فهو بيعتبر السبب الرئيسي بتاعنا مين لكن في اسباب اخرى كثيره جدا للحياه فاحنا هنقول الموضوع تحت عنوان ايه ومن جواه نعرف اسباب ايه ان احنا بنطلع على العيان في الفلوس دي اسباب تخص كويس زي بالظبط هو طلع عليها عندنا خمس نفس بعد ما تجيله في اجتماعيه ايه الاسباب مش كلها بتدخل في ثانيه يعني احنا بنطلع نفس الكلام بس احنا اللي ثابت في دماغنا ايه انت بس الفكره لو الخط يمتد سن على الجسم بتاعه يلا من اقل كيفه ادي كده القضيه بتاعتك الرسمه دي هنقولها 600,000 مره الكالسيوم عشان يخش زي زي اي راجل في البيت يفتح البيت ومفتاحه يخش يخش بس اقول الكونسنتريشن بريدر او في ناس بتساعده بس بيخش لكن لما يجي يخرج يقدر يخرج مفتاح في البيت مستحيل لازم حمضر كنترول لازم ياخد كبنه لازم باي اي تي لازم يخرج لازم يخرج القصه بتاع دخوله بس متاكد ان مش مؤتمره ليها قاعده ثانيه لكن احنا كلنا هنتوصل لفين؟ ان المكان ده مش سكه المشاكل ده فيه ريسبتور ده اسامي كده وكمان يتحكم في هذه القصه لو حصل ان حصل فيا اوف ابتيك اوف كالسيوم باي ايدو بلازم في الفكره هيحصل ايه؟ متخيل هو ده الديفكت اللي موجود من الحاجه الديفكت اهو فيا اوف ابتيك اوف انترا سيلر كالسيوم باي يؤدي الى اكسجين ماشي يبقى لازم يكون عندي الفكر مين اللي بيسبب الفكر ده؟ هذا الفكر ده ايه هما الفكر اللي بيبقى عندي عشان الحكيم؟ الفصلات الكولين والبروتايل الاستيكس كل البروتايل كل البروتايل الاستيكس مين؟ الفصلات اهو يبقى العيان اللي هو فصل اهو اللي هو مين اللي فصلته بيقول عندنا 30 عيان في الفصل واشهرهم مين يا مي؟ العيان المالوف اللي يشيلوا اخواته والكلام ده كله لما يجي عندهم العيان المالوف او الفصلته لو اتعرض لتريجر ايه؟ هيحصل اكتيفيشن اوف ديستيك اللي هيؤدي الى فيلير اوف ابتيك اوف اللي هيؤدي الى هايبر ميتابوليزم يعني ايه؟ اكسسيف ماسل كونتراكشن الكالسيوم هيروح يقول البريدج التروبينين اللي موجود بين الاكتين والمايوسين ايه اتشال هيعمل كونتراكشن من سبايكنج على هوب اكتين على مايوسين يحصل اكسسيف كونتراكشن الكونتراكشن ده عايز ايه؟ اوكسجين هيكونسيوم الاوكسجين يبقى ده اكسسيف انكريس اوف اوكسجين كونتراكشن يبقى عندي هيبوكسيا مش كده؟ المعركه دي هيطلع منها ايه؟ سي او 2 وتمبريتشر يبقى حراره عاليه طلعت يبقى ايه طلع؟ وطلع سي او 2 عالي جدا يبقى في هايبر كافيه والسبايرال ده هيكون والحراره دي هتعمل اكسيد سويتنج يعمل ايه؟ دهايدريشن دهايدريشن هتعمل هايبوتنشن بعد ما كان هايبر تنشن وبعد كده الخليه تتكسر تماما وتتطمر ويحصل يطلع منها الميتابولايت اللي هي تدور خلايا الجسم كله ويحصل البوتاسيوم اللي هو بيطلع من السيرم كرياتينين والدنيا وبينا كله بتطلع كل ده يولع على الهارت يعمل اريثميا ويعمل ميتابوليك اسيد ويعمل ويعمل ده السيناريو والحقيقه بتاع مين؟ ضرر في الفاميلي الناس بيقولوا اوتوزومال بيقولوا ان هو اوتوزومال دومينانت كويس؟ بيحصل فين؟ مين اللي يسكيب المصري؟ في ناس بتسلم وتكذا لكن هي مين اللي فين؟ ما بيحصلش سكيورتي يبقى هو ده اللي حسيته بتاع مين؟ اللي عايز يستخدم يستخدم بس لازم هنكسر ايه؟ واحد هي ايه؟ تمام هايبر فين ايه؟ ها؟ هايبر ميتابوليك افكتيف ها؟ الموتور ها؟ الحدوده بتبدا منين؟ جبنا عيان في الفيستيفال عرضناه ليه؟ حصل اكتيفيشن اوف ديفكت فيلير اوف تطبيق اوف كاستم كالتشر اكسسيف ماسل كونتراكشن هايبر ميتابوليك عارف الحدوته بتاع الغيب دي حدوته جميله جدا ولا فرق معايا التمول ده مش خطر زي ده يعني لازم نفهم العيان ده طلع ايه ارضيه في امراض لو بقى غير التابلش السوق ديتكال توجري ده الامراض دي لو ما بدأتش تعالجها بالشك مالوش بالحاجة دي اي سي خلاص اهو دي اي سي يعني لا دي اي سي كومينج كويس يعني الامراض ده هيك لو انت ما عالجتهاش بالشك وبالبروفلاكسس بيقول يا رحمن يعني ده بتاع جنب العنز على الدكتور مش بتقول عندها اختار دور البوليس اي حاجه تختار دور البوليس يبقى لازم تاخد بالك من عيال البوليس العيال اللي هو بتاع الجي بي تي العيال بتاع الانفلونزا في حاجات كده العيال بتاع الجي بي تي طالع عندك اه ممكن يخش بس طب اعمل ايه؟ بلاش تبقى اوبس بكره ما تجيش ده ما تجيش اوبس لا جيب فلاش تجيب لو انت شخصت وعندي خروج دم كده ميه ومش عارف عدى كم ساعة ودست طولي في المجد كامل لا بحتاج ساعات في كل عيان بقى حضر من جيب طويل في الشام عنه العيان دي كويس. ولذلك ده يقول لك ايه الكلمه في ميكس فايل ميكس ايه كان بيقولوش عليه الاول هو كما هم سموها ايه لان كان جوز لكن حاسس ده ان هو افضل يقول اسمائك من المفروض يقول ده بايه لذلك سلف ولاش لو جوزه بقى بعد اسمائك والصبر اللي فيش بنيه هو الفولو ايه دي السوشيال اللي قلتها حاجه من ثلاثه الكلام في الميه زي كلمه الفيس كنا لو رحت في الميه تمام هتفهم تلاقي البوك الواد مره يمشي كده شويه وبعد كده نشوف عليه صح خلاص كده ده كلمه 10% حاجه من الاثنين يعني انا ممكن اصحي بارتيكا لو ايفون ايه ده مونيتورنج اذا كمل يبقى الفيس بيكون بريد ريليف يبقى منك إذا إيه كان كده وعمل كده بس وكده على الصوت وهبش يبقى كان إيه؟ ملوش يبقى إيه الكيشن ده كنت على مصدر الفتح؟ إيه؟ جنبي؟ 10% إيه؟ أو ملوش إحنا ما استخدمناش حتى ملوش أو حتى استخدمناش اللي في الإيرلي خلينا نسموها مين؟ في تكون جراءه كبيره بري سيرفي بس في يعني النبض الاولاني 40 الثاني 45 الثالث 50 يبقى ده ايه صدر الكريت اوف يبقى كده الدرايف في البيت من فايده شو ده مين اللي بعد الشخص على طول لو انت بتنزل فيك بعد الفجر من ايه طيب الانسبايدر كيو طول ما ينزل شكل كيو بعد كده لما يوصل الانسبايدر كيو طول عالي وعمر عمليات احنا قلناها لا احنا قلناها يا اما زايد يا اما بيمس يا اما ما بيطلعش مش احنا قلنا الكلام ده النهارده ولا ممكن ايه اهو ولذلك هو لما الاقي الانسبايدر كيو طول بيزيد بعد كده ما انا قلت لك مش المشكله دي بتقول لي هتخف ما لقيتش الانسبايدر كيو المشكله دي بتقول ديبريشن دايجنوز لان دينا المهم ان الفيشر دايجنوز مش مهم ان انا هذا الفيشر دايجنوز بحط له استفاد من ايه؟ كده بس الفيشر دايجنوز ممكن يتفاعل سوس وهايبر كام يا لينا يا اما هايبو فيتريشن يا اما ريت ريتنج يا اما انتوشن اوف سكريم يا اما انتوشن يا اما اهو لسه هنا مع بعض لا لا لا هو فيه. طبعا مفيش هيبر من غير تذكر يبقى ايه اساس هيبر وتذكر يا ابن رؤوف السؤال بقى اللي هو وات ار ذا كوز اوف انت اوفر هايبر كيرنج حياة سخن وحرق الصابون او سخن ايه السبب؟ ولا بسرعه؟ ده اهم سبب Thank you. الصبر يبقى يكشف الفكره يعني ايش يعني الصبر شيء كل حاجه غير غير غير يبقى انا عندي دلوقتي حفرت الموضوع في ايه؟ ان انا عندي يا جماعه الاجابه السيده دي التكليف والنقص من دواء من التكليف وايه الريس السوق ورد الفمي يبقى هما يا اما بروب الاغنيه وبعدين ادي كارت الجاي يقول اهي المريض الفايبر سيلر اللي احنا قايلين والاكيوت يبقى انا حصلت الموضوع في كام مره انت عارف انت بعد ما تجيب الكيده وقلت العيان هبلغ العيان من غير ما تجيله بفكسمايل ولا فطره ولا يبقى خلاص كده هو كسر مش عايزه كده الكسر الامور مش عايزه كده هو جاي جايبك كده لا هو هبلش انت خلاص انت قلت لي الحكايه دي يبقى العيان هيبان انت والله احنا ممكن حضرتك ممكن اذا كنت انت بتعمل له عمليه يبقى جاي كده مثلا يبقى انا مش يا اما هعمل له جنرال اكتيفيا بوت افويدنس السؤال بقى هنا انا جاي في كلام ده ليه؟ جاي لك عيان في سته كل مليانه في حياتك كويس دي انت بقى بتستكشف المريض بتاعك لما كنت كده فاهم هو بقى عليه كده شوف الظروف كويس عامل هخلي معايا بروفلاكتيك ايه ده كله لو انا شفت خالص اعمل العيارين لو انا مثلا شايف ان ده مريض في حاجه ثانيه وعايز اعمل له اروح اعمل اروح اسمه كاتيون كاتيون ايه كاتيون كاتيون دم كنت بفصل عشان اعمل ايه او اروح اعمل ايه كونتراكشن اقوى طيور مره احط لك لو خدت حته طيور من المصل وحطيت عليها ايه هيوسين انها تكون ستيرويد ديزل يعمل لك كونتراكشن حصل كونتراكشن يبقى ده كان ايه سمعوا كويس قوي يا سيدي ازاي مش ازاي نحل حاجه ايه اسمه فارماكو جينيك من اللي مهم مش هفرما فاستدار فارما كده على موضوع اسمه ايه فارماكو جينيك قول الفرنسي بقول بروفايل مش انهيل يبقى المايكرو في السابق فيه اسمه ايه بروفايل انا كده قول الفرنسي يلا نروح بقى Петрова дает.